بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 47 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لما افتتحت صفة سيئات الكافرين وعواقبها بأنهم إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، جاءت هنا مقابلة حالهم بحال حسنات المؤمنين وحسن عواقبها، فافتتح ذلك بمقابل ما افتتحت به قصة الكافرين، فجاء التنظير بين القصتين في أبدع نظم. وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلها، وهي معترضة في خلال أحوال المشركين استطرادا، ولم تقترن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها بها. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، لأن قولهم أساطير الأولين لما كان كذبا اختلقوه كان مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع عليه القائلون، قرن بأداة الشرط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم على الكفر، بخلاف ما هنا فإن الصدق مظنة استمرار قائله عليه، فليس بحاجة إلى التنبيه على تكرره منه. والذين اتقوا هم المؤمنون، لأن الإيمان تقوى الله وخشية غضبه، والمراد بهم المؤمنون المعهودون في مكة، فالموصول للعهد. والمعنى أن المؤمنين سئلوا عن القرآن ومن جاء به، فأرشدوا السائلين ولم يترددوا في الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان وأجمعه، وهو كلمة خيرا المنصوبة، فإن لفظها شامل لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة، ونصبها دال على أنهم جعلوها معمولة لأنزل الواقع في سؤال السائلين، فدل النصب على أنهم مصدقون بأن القرآن منزل من عند الله. وهذا وجه المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين بالرفع، وبين النصب في كلام المؤمنين حين قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا بالنصب. وقد تقدم ذلك آنفا عند قوله تعالى قالوا أساطير الأولين. قال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. مستأنفة ابتدائية، وهي كلام من الله تعالى مثل نظيرها في آية قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة في سورة الزمر، وليست من حكاية قول الذين اتقوا. والذين أحسنوا هم المتقون، فهو من الإظهار في مقام الإضمار توصلا بالإتيان بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي جزاؤهم حسنة لأنهم أحسنوا. وقوله تعالى في هذه الدنيا يجوز أن يتعلق بفعل أحسنوا، ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا حالا من حسنة. وانظر ما يأتي في نظر هذه الآية من سورة الزمر من نكتة هذا التوسيط، ومعنى ولدار الآخرة خير أنها خير لهم من الدنيا، فإذا كانت لهم في الدنيا حسنة فلهم في الآخرة أحسن، فكما كان للذين كفروا عذاب الدنيا وعذاب جهنم كان للذين اتقوا خير الدنيا وخير الآخرة، فهذا مقابل قوله تعالى في حق المشركين ليحملوا أوزارهم كاملة وقوله تعالى وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وحسنة الدنيا هي الحياة الطيبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان، وخير الآخرة هو النعيم الدائم. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها مقابل قوله تعالى في ضدهم فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقد تقدم آنفا وجه تسمية جهنم مثوى والجنة دارا. ونعمة فعل مدح غير متصرف ومرفوعه فاعل دال على جنس الممدوح، ويذكر بعده مرفوع آخر يسمى المخصوص بالمدح وهو مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ، فإذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد ذلك كما هنا، فإن تقدم ولدار الآخرة دل على أن المخصوص بالمدح هو دار الآخرة، والمعنى ولا نعمة دار المتقين دار الآخرة، وارتفع جنات عدن على أنه خبر لمبتدأ محذوف مما حذف فيه المسند إليه جاريا على الاستعمال في مسند إليه جرى كلام عليه من قبل، كما تقدم في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والتقدير هي جنات عدن أي دار المتقين جنات عدن، وجملة يدخلونها حال من المتقين، والمقصود من ذكره استحضار تلك الحالة البديعة حالة دخولهم لدار الخير والحسنى والجنات، وجملة لهم فيها ما يشاءون حال من ضمير الرفع في يدخلونها، ومضمونها مكمل لما في جملة يدخلونها من استحضار الحالة البديعة، وجملة كذلك يجزي الله المتقين مستأنفة والإتيان باسم الإشارة لتمييز الجزاء والتنويه به، وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبه به جزاء المتقين، والتقدير يجزي الله المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه، وهو تذييل لأن التعريف في المتقين للعموم. قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مقابل قوله في أضدادهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فما قيل في مقابله يقال فيه. وقرأ الجمهور تتوفاهم بفوقيتين مثل نظيره، وقرأ حمزة وخلف بتحتية أولى كذلك، والطيب بزنة فيعل مثل قيم وميت، وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب وهو حسن الرائحة، ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال النفس على وجه المجاز المشهور، فتوصف به المحسوسات كقوله تعالى حلالا طيبا، والمعاني والنفسيات كقوله تعالى سلام عليكم طبتم، وقولهم طبت نفسا، ومنه قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي مالا طيبا حلالا، فقوله تعالى هنا طيبين يجمع كل هذه المعاني، أي تتوفاهم الملائكة منزهين من الشرك مطمئني النفوس، وهذا مقابل قوله في أضدادهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وجملة يقولون سلام عليكم حال من الملائكة، وهي حال مقارنة لتتوفاهم أي يتوفونهم مسلمين عليهم، وهو سلام تأنيس وإكرام حين مجيئهم ليتوفوهم، لأن فعل تتوفاهم يبتدئ من وقت حلول الملائكة إلى أن تنتزع الأرواح وهي حصة قصيرة. وقولهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هو مقابل قولهم لأضدادهم إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم، والقول في الأمر بالدخول الجنة حين التوفي كالقول في ضده المتقدم آنفا، وهو هنا نعيم المكاشفة. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استئناف بياني ناشئ عن جملة قد مكر الذين من قبلهم، لأنها تثير سؤال من يسأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل بالذين من قبلهم، فقيل ما ينظرون إلا أحد أمرين، هما مجيء الملائكة لقبض أرواحهم فيحق عليهم الوعيد المتقدم، أو أن يأتي أمر الله، والمراد به الاستئصال المعرض بالتهديد في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، والاستفهام إنكاري في معنى النفي ولذلك جاء بعده الاستثناء. وينظرون هنا بمعنى الانتظار وهو النظرة، والكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بتحقيق الوعيد وعدم استبطائه، وتعريضا بالمشركين بالتحذير من اغترارهم بتأخر الوعيد، وحثا لهم على المبادرة بالإيمان. وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيلهم منزلة من ينتظر أحد الأمرين، لأن حالهم من الإعراض عن الوعيد وعدم التفكر في دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مع ظهور تلك الدلائل وإفادتها التحقق كحال من أيقن حلول أحد الأمرين به، فهو يترقب أحدهما، كما تقول لمن لا يأخذ حذره من العدو ما تترقب إلا أن تقع أسيرا، ومنه قوله تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، وقوله تعالى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وما هو بذلك. وجملة كذلك فعل الذين من قبلهم تنظير بأحوال الأمم الماضية تحقيقا للغرضين، والإشارة إلى الانتظار المأخوذ من ينظرون المراد منه الإعراض والإبطاء، أي كإبطائهم فعل الذين من قبلهم، فيوشك أن يأخذهم العذاب بغتة كما أخذ الذين من قبلهم، وهذا تحذير لهم، وقد رفع الله عذاب الاستئصال عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ببركته ولإرادته انتشار دينه، والذين من قبلهم هم المذكورون في قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم، وجملة وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون معترضة بين جملة كذلك فعل الذين من قبلهم وجملة فأصابهم سيئات ما عملوا. ووجه هذا الاعتراض أن التعرض إلى ما فعله الذين من قبلهم يشير إلى ما كان من عاقبتهم وهو استئصالهم، فعقب بقوله تعالى وما ظلمهم الله، أي فيما أصابهم. ولما كان هذا الاعتراض مشتملا على أنهم ظلموا أنفسهم صار تفريع فأصابهم سيئات ما عملوا عليه أو على ما قبله، وهو أسلوب من نظم الكلام عزيز، وتقدير أصله كذلك فعل الذين من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله. ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويق إلى الخبر وتهويل له بأنه ظلم أنفسهم وأن الله لم يظلمهم، فيترقب السامع خبرا مفضعا وهو فأصابهم سيئات ما عملوا. وإصابة السيئات إما بتقدير مضاف أي أصابهم جزاؤها، أو جعلت أعمالهم السيئة كأنها هي التي أصابتهم لأنها سبب ما أصابهم، فهو مجاز عقلي. وحاق أحاط، والحيق الإحاطة، ثم خص الاستعمال الحيق بإحاطة الشر، وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون في أوائل سورة الأنعام. وما موصولة ما صدقها العذاب المتوعدون به، والباء في به للسببية، وهو ظرف مستقر هو صفة لمفعول مطلق، والتقدير الذي يستهزئون استهزاء بسببه أي بسبب تكذيبهم وقوعه، وهذا استعمال في مثله، وقد تكرر في القرآن من ذلك ما في سورة الأحقاف، وليست الباء لتعدية فعل يستهزئون، وقدم المجرور على عامل موصوفه للرعاية على الفاصلة. قال الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم، وباب من أبواب تكذيبهم، وذلك أنهم كانوا يحاولون إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وإنه القادر عليهم وعلى آلهتهم، وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواه، وإنه ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهما، فحسبوا أنهم خصموا النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه، فقالوا له لو شاء الله ألا نعبد أصناما لما أقدرنا على عبادتها، ولو شاء ألا نحرم ما حرمنا من نحو البحيرة والسائبة لما أقرنا على تحريم ذلك، وذلك قصد إفحام وتكذيب. وهذا رده الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله، فلو كان الله يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال، فكانت عاقبته نزول العذاب بقوله تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم، ثم بقطع المحاجة بقوله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي وليس من شأن الرسل عليهم السلام المناظرة مع الأمة. وقال في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فسمى قولهم هذا تكذيبا كتكذيب الذين من قبلهم، لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد تكذيبهم بحجة أساءوا الفهم فيها، فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الناس لأعمالهم كما يحرك صاحب خيال الظل ومحرك اللعب أشباحه وتماثيله، وذلك جهل منهم بالفرق بين تكوين المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم، وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر التكليف، وتخليط بين الرضا والإرادة، ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيمانا. والإشارة بي كذلك إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقي أنفسهم، أي كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم وهم المذكورون فيما تقدم بقوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم وبقوله كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله. والمقصود أنهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم، فلو كان فعلهم مرضيا لله لما أهلكهم، فهل استدلوا بهلاكهم على أن الله غير راض بفعلهم؟ فإن دلالة الانتقام أظهر من دلالة الإملاء، لأن دلالة الانتقام وجودية ودلالة الإمهال عدمية. وضمير نحن تأكيد للضمير المتصل في عبدنا، وحصل به تصحيح العطف على ضمير الرفع المتصل وإعادة حرف النفي في قوله تعالى ولا آباؤنا لتأكيد من نفيه. وقد فرج على ذلك قطع المحاجة معهم وإعلامهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما عليهم إلا البلاغ، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاحذروا أن تكون عاقبتكم عاقبة أقوام الرسل السالفين. وليس الرسل بمكلفين بإكراه الناس على الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم والإغاظة لهم. والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ، والمبين الموضح الصريح، والاستفهام بهل إنكاري بمعنى النفي، ولذلك جاء الاستثناء عقبه. والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر إضافي لقلب الاعتقاد المشركين من معاملتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن للرسول غرضا شخصيا فيما يدعو إليه. وأثبت الحكم لعموم الرسل عليهم السلام وإن كان المردود عليهم لم يخطر ببالهم أمر الرسل الأولين، لتكون الجملة تذييلا للمحاجة فتفيد ما هو أعم من المردود. والكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وتسلية، ويتضمن تعريضا بإبلاغ المشركين. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عطف على جملة كذلك فعل الذين من قبلهم، وهو تكملة لإبطال شبهات المشركين إبطالا بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجة. فقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بيان لمضمون جملة فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وجملة فمنهم من هدى الله إلى آخرها بيان لمضمون جملة كذلك فعل الذين من قبلهم. والمعنى أن الله بيّن للأمم على ألسنة الرسل عليهم السلام أنه يأمرهم بعبادته واجتناب عبادة الأصنام، فمن كل أمة أقوام هداهم الله فصدقوا وآمنوا، ومنهم أقوام تمكنت منهم الضلالة فهلكوا، ومن سار في الأرض رأى دلائل استئصالهم. وأن تفسيرية لجملة فبعثنا، لأن البعث يتضمن معنى القول إذ هو بعث للتبليغ، والطاغوت جنس ما يعبد من دون الله من الأصنام، وقد يذكرونه بصيغة الجمع فيقال الطواغيت وهي الأصنام، وتقدم عند قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت في سورة النساء. وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى، تنبيها للمشركين على إزالة شبهتهم في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، بأن الله بيّن لهم الهدى، فاهتداء المهتدين بسبب بيانه فهو الهادي لهم. والتعبير في جانب الضلالة بلفظ حقت عليهم دون إسناد الإضلال إلى الله إشارة إلى أن الله لما نهاهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاء لضلالتهم السابقة، فحقت عليهم الضلالة أي ثبتت ولم ترتفع. وفي ذلك إيماء إلى أن بقاء الضلالة من كسب أنفسهم، ولكن ورد في آيات أخرى أن الله يضل الضالين كما في قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله عقب هذا فإن الله لا يهدى من يضل على قراءة الجمهور، ليحصل من مجموع ذلك علم بأن الله كون أسبابا عديدة بعضها جاء من توالد العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعض، وبعضها تابع للدعوات الضالة بحيث تهيئت من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله، أسباب تامة تحول بين الضال وبين الهدى، فلا جرم كانت تلك الأسباب هي سبب حق الضلالة عليهم، فباعتبار الأسباب المباشرة كان ضلالهم من حالات أنفسهم، وباعتبار الأسباب العالية المتوالدة كان ضلالهم من لدن خالق تلك الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصور فافهم. ثم فر على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم، فيروا منها آثار استئصال مخالف لأحوال الفناء المعتاد، ولذلك كان الاستدلال بها متوقفا على السير في الأرض، ولو كان المراد مطلق الفناء لأمرهم بمشاهدة المقابر وذكر السلف الأوائل. قال سبحانه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. استئناف بياني لأن تقسيم كل أمة ضالة إلى مهتد منها وباق على الضلال يثير سؤالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذه الأمة، أهو جهر على أحال الأمم التي قبلها أو أن الله يهديهم جميعا، وذلك من حرصه على خبرهم ورأفته بهم. فأعلمه الله تعالى أنه مع حرصهم على هداهم فإنهم سيبقى منهم فريق على ضلاله. وفي الآيات لطيفتان، الأولى التعريض بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على خيرهم مع ما لقيه منهم من الأذى الذي شأنه أن يثير الحنق في نفس من يلحقه الأذى، ولكن نفس محمد صلى الله عليه وسلم مطهرة من كل نقص ينشأ عن الأخلاق الحيوانية. واللطيفة الثانية الإيماء إلى أن غالب أمة الدعوة المحمدية سيكون مهتدين، وأن الضلال منهم فئة قليلة وهم الذين لم يقدروا الله هديهم في سابق علمه بما نشأ عن خلقه وقدرته من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال. والحرص فرط الإرادة الملحة في تحصيل المراد بالسعي في أسبابه. والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط، لأن مضمون الشرط معلوم الحصول لأن علاماته ظاهرة بحيث يعلمه الناس كما قال تعالى حريص عليكم، وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب على دوام حصول مضمون الشرط. فالمعنى إن كنت حريصا على هداهم حرصا مستمرا فاعلم أن من أضله الله لا تستطيع هديه ولا تجد لهديه وسيلة ولا يهديه أحد. فالمضارع مستعمل في معنى التجدد لغير، كقول عنترة إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. وأظهر منه في هذا المعنى قوله أيضا إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. فإن فعل الشرط في البيتين في معنى إن كان ذلك تصميما، وجواب الشرط فيهما في معنى إفادة العلم، وجعل المسند إليه في جملة الإخبار عن استمرار ضلالهم اسم الجلالة للتهويل المشوق إلى استطلاع الخبر. والخبر هو أن هداهم لا يحصل إلا إذا أراده الله، ولا يستطيع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك. فمن قدر الله دوام ضلاله فلا هادي له. ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المسند إليه ضمير المتحدث عنهم بأن يقال فإنه لا يهديهم غير الله. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب لا يهدى بضم الياء وفتح الدال مبنيا للنائب وحذف الفاعل للتعميم أي لا يهديه هاد. ومن نائب فاعل وضمير يضل عائد إلى الله أي فإن الله لا يهدى المضلل بفتح اللام منه. فالمسند سببي وحذف الضمير السببي المنصوب لظهوره وهو في معنى قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف لا يهدي بفتح الياء بالبناء للفاعل، وضمير اسم الجلالة هو الفاعل ومن مفعول يهدي، والضمير في يضل لله، والضمير السببي أيضا محذوف، والمعنى أن الله لا يهدي من قدر دوام ضلاله كقوله تعالى وأضله الله على علم إلى قوله فمن يهديه من بعد الله. ومعنى وما لهم من ناصرين، ما لهم من ناصر ينجيهم من عذاب، أي كما أنهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه، ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب الضلال. قال الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتقال لحكاية مقالة أخرى من شنيع مقالاتهم في كفرهم، واستدلال من أدلة تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به إظهارا لدعوته في مظهر المحال، وذلك إنكارهم الحياة الثانية والبعث بعد الموت، وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد بقوله فالذين لا يؤمنون بالآخرة. والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفائه، وتقدم القول في جهد أيمانهم عند قوله تعالى هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم في سورة العقود، وإنما أيقنوا بذلك وأقسموا عليه لأنهم توهموا أن سلامة الأجسام وعدم انخرامها شرط لقبولها الحياة، وقد رأوا أجساد الموتى معرضة للاضمحلال فكيف تعاد كما كانت. وجملة لا يبعث الله من يموت عطف بيان لجملة أقسموا وهي ما أقسموا عليه، والبعث تقدم آنفا في قوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون. فإن صلة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عليات الاشتقاق، فهم جعلوا الاضمحلال منافيا لإعادة الحياة كما حكي عنهم، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وبلى حرف لإبطال النفي في الخبر والاستفهام، أي بل يبعثهم الله. وانتصب وعدا على المفعول المطلق مؤكدا لما دل عليه حرف الإبطال من حصول البعث بعد الموت. ويسمى هذا النوع من المفعول المطلق مؤكدا لنفسه، أي مؤكدا لمعنى فعل هو عين معنى المفعول المطلق. وعليه صفة لوعدا، أي وعدا كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف. ففي الكلام استعارة مكنية، شبه الوعد الذي وعده الله بمحض إرادته واختياره بالحق الواجب عليه، ورمز إليه بحرف الاستعلاء. وحقا صفة ثانية لوعدا، والحق هنا بمعنى الصدق الذي لا يتخلف، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في سورة براءة. والمراد بأكثر الناس المشركون، وهم يومئذ أكثر الناس. ومعنى لا يعلمون أنهم لا يعلمون كيفية ذلك، فيقيمون من الاستبعاد دليل استحالة حصول البعث بعد الفناء. والاستدراك ناشئ عن جعله وعدا على الله حقا، إذ يتوهم السامع أن مثل ذلك لا يجهله أحد، فجاء الاستدراك لرفع هذا التوهم، ولأن جملة وعدا عليه حقا تقتضي إمكان وقوعه، والناس يستبعدون ذلك. قال سبحانه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين تعليل لقوله تعالى وعدا عليه حقا، لقصد بيان حكمة جعله وعدا لازما لا يتخلف، لأنه منوط بحكمة، والله تعالى حكيم لا تجري أفعاله على خلاف الحكمة التامة، أي جعل البعث ليبين للناس الشيء الذي يختلفون فيه من الحق والباطل، فيظهر حق المحق ويظهر باطل المبطل في العقائد ونحوها من أصول الدين وما ألحق بها. وشمل قوله يختلفون كل معاد المحاسبة على الحقوق، لأن تمييز الحقوق من المظالم كله محل اختلاف الناس وتنازعهم. وعطف على هذه الحكمة العامة حكمة فرعية خاصة بالمردود عليهم هنا، وهي حصول العلم للذين كفروا بأنهم كانوا كاذبين فيما اخترعوه من الشرك وتحريم الأشياء وإنكار البعث. وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث مثار للندامة والتحسر على ما فرط منهم من إنكاره، وقد تقدم بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يونس. وكانوا كاذبين أقوى في الوصف بالكذب من كذبوا أو كاذبون، لما تدل عليه كان من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل من الاتصاف، فكأنه قيل وجد كذبهم ووصفوا به. وكذبهم يستلزم أنهم معذبون عقوبة على كذبهم، ففيه شتم صريح وتعريض بالعقاب. قال الله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الجملة متصلة بجملة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لبيان أن جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جرأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم، فهي بيان للجملة التي قبلها ولذلك فصلت. ووقعت جملة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا إلى آخرها اعتراضا بين البيان والمبين، والمعنى أنه لا يتوقف تكوين شيء إذا أراده الله إلا على أن تتعلق قدرته بتكوينه، وليس إحياء الأموات إلا من جملة الأشياء. وما البعث إلا تكوين، فما بعث الأموات إلا من جملة تكوين الموجودات، فلا يخرج عن قدرته. وأفادت إنما قصرا هو قصر وقوع التكوين على صدور الأمر به، وهو قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظنا منهم أنه لا يحصل إلا إذا سلمت الأجساد من الفساد كما تقدم آنفا. فأريد بي قولنا لشيء تكويننا شيئا، أي تعلق القدرة بخلق شيء، وأريد بقوله إذا أردنا إذا تعلقت به الإرادة الإلهية تعلقا تنجزيا. فإذا كان سبب التكوين ليس زائدا على قولكم فقد بطل تعذر إحياء الموتى، ولذلك كان هذا قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين. والشيء أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجوده، فهو من إطلاق اسم ما يؤول إليه، أو المراد بالشيء مطلق الحقيقة المعلومة وإن كانت معدومة. وإطلاق الشيء على المعدوم مستعمل، وأن نقول له كن خبر عن قولنا، والمراد بقول كن توجه القدرة إلى إيجاد المقدور، عبر عن ذلك التوجه بالقول بالكلام كما عبر عنه بالأمر في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وشبه الشيء الممكن حصوله بشخص مأمور، وشبه انفعال الممكن لأمر التكوين بامتثال المأمور لأمر الآمر، وكل ذلك تقريب للناس بما يعقلون، وليس هو خطابا للمعدوم، ولا أن للمعدوم سمعا يعقل به الكلام فيمتثل للآمر. وكان تامة، وقرأ الجمهور فيكون بالرفع، أي فهو يكون عطفا على الخبر، وهو جملة أن نقول. وقرأ ابن عامر والكسائي بالنصب عطفا على نقول، أي أن نقول له كن وأن يكون. قال الله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لما ثبتت حكمة البعث بأنها تبيين الذي اختلف فيه الناس من هدى وضلالة، ومن ذلك أن يتبين أن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، يعلم منه أنه بتبيين بالبعث أن الذين آمنوا كانوا صادقين بدلالة المضادة، وأنهم مثابون ومكرمون. فلما علم ذلك من السياق وقع التصريح به في هذه الآية، وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدنيا مقابلة وعيد الكافرين بسوء العاقبة فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالجملة معطوفة على جملة: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمهاجرة متاركة الديار لغرض ما، وفي مستعملة في التعليل أي لأجل الله. والكلام على تقدير مضاف يظهر من السياق تقديره: هاجروا لأجل مرضات الله. وإسناد فعل ظلم إلى المجهول لظهور الفاعل من السياق وهم المشركون. والظلم يشمل أصناف الاعتداء من الأذى والتعذيب. والتوئة الإسكان، وأطلقت هنا على الجزاء بالحسن على المهاجرة بطريق المضادة للمهاجرة، لأن المهاجرة الخروج من الديار فيضادها الإسكان. وفي الجمع بين هاجروا ولنبوئنهم محسن الطباق، والمعنى لنجازينهم جزاء حسنا، فعبر عن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المباءة. وحسنة صفة لمصدر محذوف جار على نبوئنهم، أي تبوئة حسنة. وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتملت عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها المهاجرون من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم وما لاقوه من الأذى الذي ألجأهم إلى المهاجرة من تعذيب واستهزاء ومذلة وفتنة. فالحسنة تشتمل على تعويضهم ديارا خيرا من ديارهم، ووطنا خيرا من وطنهم وهو المدينة، وأموالا خيرا من أموالهم وهي ما نالوه من المغانم ومن الخراج. روي أن عمر رضي الله عنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له: هذا ما وعدك ربك في الدنيا وما ذخر لك في الآخرة أكبر. وغلبة لأعدائهم في الفتوح وأهمها فتح مكة، وأمنا في حياتهم بما نالوه من السلطان، قال تعالى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وساب النزول الذين هاجروا إلى أرض الحبشة من المسلمين لا محالة، أو الذين هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه رضي الله عنهم، مثل مصعب بن عمير وأصحابه، إن كانت هذه الآية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. وكلا الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكية، ولا يقتضي تخصيص أولئك بهذا الوعد. ثم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود، وهو قوله: ولا أجر الآخرة أكبر. ومعنى أكبر أنه أهم وأنفع، وإضافته إلى الآخرة على معنى في، أي الأمر الذي في الآخرة. وجملة لو كانوا يعلمون معترضة، وهي استئناف بياني ناشئ عن جملة الوعد كلها، لأن ذلك الوعد العظيم بخير الدنيا والآخرة يثير في نفوس السامعين أن يسألوا كيف لم يقتدي بهم من بقوا على الكفر. فتقع جملة لو كانوا يعلمون بيانا لما استبهم على السائل، والتقدير: لو كانوا يعلمون ذلك لاقتدوا بهم ولكنهم لا يعلمون. فضمير يعلمون عائد إلى الذين كفروا. ويجوز أن يكون السؤال المثار هو: كيف يحزن المهاجرون على ما تركوه من ديارهم وأموالهم وأهليهم؟ فيكون المعنى: لو كان المهاجرون يعلمون ما أعد لهم علم مشاهدة لما حزنوا على مفارقة ديارهم، ولكانت هجرتهم عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم، لأن تأثير العلم الحسي على المزاج الإنساني أقوى من العلم العقلي، لعدم احتياج العلم الحسي إلى استعمال نظر واستدلال، ولعدم اشتمال العلم العقلي على تفاصيل الكيفيات التي تحبها النفوس وترتمي إليها الشهوات، كما أشار إليه قوله تعالى: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس المراد بقوله تعالى: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعتقدون ويؤمنون، لأن ذلك حاصل لا يناسب موقع لوي الامتناعية، فضمير يعلمون على هذا للذين هاجروا، وفي هذا الوجه تناسق الضمائر. والذين صبروا صفة للذين هاجروا، والصبر تحمل المشاق، والتوكل الاعتماد. وتقدم الصبر عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أوائل البقرة، والتوكل عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في آل عمران. والتعبير في جانب الصبر بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه، وأن الله قد جعل لهم فرجا بالهجرة الواقعة والهجرة المترقبة، فهذا بشارة لهم. وأن التوكل ديدنهم، لأنهم يستقبلون أعمالا جليلة تتم لهم بالتوكل على الله في أمورهم فهم يكررونه، وفي هذا بشارة بضمان النجاح. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وتقديم المجرور في قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون للقصر، أي لا يتوكلون إلا على ربهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. كانت الآيات السابقة جارية على حكاية تكذيب المشركين نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارهم أنه مرسل من عند الله وأن القرآن وحي الله إليه، ابتداء من قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ورد مزاعمهم الباطلة بالأدلة القارعة لهم متخللا بما أدمج في أثنائه من معان أخرى تتعلق بذلك، فعاد هنا إلى إبطال شبهتهم في إنكار نبوءته من أنه بشر لا يليق بأن يكون سفيرا بين الله والناس، إبطالا بقياس التمثيل بالرسل الأسبقين الذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح وإبراهيم عليهما السلام. وهذا ينظر إلى قوله في أول سورة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقد غير أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان جاريا على أسلوب الغيبة ابتداء من قوله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا الآية، تأنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن فيما مضى من الكلام آنفا حكاية تكذيبهم إياه تصريحا وتعريضا، فأقبل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه في منزلة الرسل الأولين عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا الخطاب تعريض بالمشركين، ولذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم أبعث الله بشرا رسولا، فقصر الإرسال على التعلق برجال موصوفين بأنهم يوحى إليهم، ثم أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب توبيخا لهم، لأن التوبيخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ، فاحتج عليهم بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى آخره، فهذا احتجاج بأهل الأديان السابقين أهل الكتب اليهود والنصارى والصابئة، والذكر كتاب الشريعة، وقد تقدم عند قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر في أول الحجر. وفي قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون إيماء إلى أنهم يعلمون ذلك، ولكنهم قصدوا المكابرة والتمويه لتضليل الدهماء، فلذلك جاء في الشرط بحرف إن التي ترد في الشرط المظنون عدم وجوده. وجملة فاسألوا أهل الذكر معترضة بين جملة وما أرسلنا وبين قوله تعالى بالبينات والزبر، والجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الجملة مفرعا على ما قبله، وقد جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلق قوله تعالى بالبينات. ونقل عنه في سورة الإنسان عند قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أنه لا تقترن الجملة المعترضة بالفاء، وتردد صاحب الكشاف في صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه في آية سورة النحل. وقوله بالبينات متعلق بمستقر صفة أو حالا بمن رجالا، وفي تعلقه وجوه أخرى ذكرها في الكشاف، والباء للمصاحبة أي مصحوبين بالبينات والزبر، فالبينات دلائل الصدق من معجزات أو أدلة عقلية، وقد اجتمع ذلك في القرآن، وافترق بين الرسل الأولين كما تفرق منه كثير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والزبر جمع زبور، وهو مشتق من الزبر أي الكتابة، ففعول بمعنى مفعول، والزبر الكتب التي كتب فيها ما أوحي إلى الرسل، مثل صحف إبراهيم والتوراة وما كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى عليه السلام وإن لم يكتبه عيسى. ولعل عطف بالزبر على بالبينات عطف تقسيم بقصد التوزيع، أي بعضهم مصحوب بالبينات وبعضهم بالأمرين، لأنه قد تجيء رسل بدون كتب، مثل حنظلة بن صفوان رسول أهل الرس وخالد بن سنان رسول عبس، ولم يذكر الله لنوح عليه السلام كتابا. وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة، مثل صحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام والإنجيل كما فسروها به في سورة فاطر. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لما اتضحت الحجة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر، ذكرت النتيجة المقصودة، وهو أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو ذكر وليس أساطير الأولين. والذكر الكلام الذي شأنه أن يذكر أي يتلى ويكرر، وقد تقدم عند قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر في سورة الحجر، أي ما كنت بدعا من الرسل فقد أوحينا إليك الذكر. والذكر ما أنزل ليقرأه الناس ويتلوه تكرارا ليتذكروا ما اشتمل عليه. وتقديم المتعلق المجرور على المفعول للاهتمام بضمير المخاطب، وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله بالبينات والزبر، إيماء إلى أن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو بينة وزبور معا، أي هو معجزة وكتاب شرع، وذلك من مزايا القرآن التي لم يشاركه فيها كتاب آخر ولا معجزة أخرى. وقد قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والتبيين إيضاح المعنى، والتعريف في الناس للعموم، والإظهار في قوله تعالى ما نزل إليهم يقتضي أن ما صدق الموصول غير الذكر المتقدم، إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال لتبينه للناس. ولذا فالأحسن أن يكون المراد بما نزل إليهم الشرائع التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعل القرآن جامعا لها ومبينا لها ببليغ نظمه ووفرة معانيه، فيكون في معنى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإسناد التبيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه المبلغ للناس هذا البيان، واللام على هذا الوجه لذكر العلة الأصلية في إنزال القرآن. وفسر ما نزل إليهم بأنه عين الذكر المنزل، أي أنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس، فيكون إظهارا في مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إنزاله إلى الناس، كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وإنما أتي بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين، فإنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنزاله إلى إبلاغه إليهم. فالمراد بالتبيين على هذا تبيين ما في القرآن من المعاني، وتكون اللام لتعليل بعض الحكم الحافة بإنزال القرآن فإنها كثيرة، فمنها أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل فوائد العلم والبيان، كقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وليس في هذه الآية دليل لمسائل تخصيص القرآن بالسنة وبيان مجمل القرآن بالسنة وترجيح دليل السنة المتواترة على دليل الكتاب عند التعارض المفروضات في أصول الفقه، إذ كل من الكتاب والسنة هو من تبيين النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو واسطته. وعطف لعلهم يتفكرون حكمة أخرى من حكم إنزال القرآن، وهي تهيئة تفكر الناس فيه وتأملهم فيما يقربهم إلى رضا الله تعالى. فعلى الوجه الأول في تفسير لتبين للناس يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن وفهم فوائده، وعلى الوجه الثاني أن يتفكروا في بيانك ويعوه بأفهمهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.